الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ وهل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول عبدي: لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، منك التوبة وعلي القبول. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وأغنيت وأقنيت، وأضحكت وأبكيت. المرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا سيدي يا رسول الله، نحن في ذكرى مولدك نقول: لقد زكى الله عقلك، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعك فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى جليسك فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاك كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، موضوع خطبة اليوم: الفطرة التي فطر الناس عليها. إخوة الإيمان في كل مكان، لقد أودع الله في مدارك الأفكار وفي مشاعر الوجدان ما تدرك به فضائل الأخلاق ورذائلها، وهذا ما يجعل الناس يشعرون بقبح العمل القبيح وينفرون منه، ويشعرون بحسن العمل الحسن ويرتاحون إليه، وبذلك يمدحون فاعل الخير ويذمون فاعل الشر. وقد أرشدت النصوص الإسلامية إلى وجود الحس الأخلاقي في الضمائر الإنسانية، وأحالت المسلمة المؤمنة إلى استفتاء قلبه في الحكم على أي سلوك قد تميل النفس إليه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس الإنسانية أيها الإخوة، منذ تكوينها وتسويتها، ألهمت في فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها، وهذا هو الحس الفطري الذي تدرك به الخير من الشر. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، الإنسان لديه بصيرة يستطيع أن يحاسب بها نفسه محاسبة أخلاقية على أعماله ومقاصده، ولو حاول في الجدل اللساني الدفاع عن نفسه وإلقاء معاذيره على غيره. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن في النفس الإنسانية حسا خلقيا بالإثم، لذلك يكره فاعل الإثم أن يطلع عليه الناس، لأنه يعلم أنهم يشعرون بمثل ما يشعر، وذلك بحس أخلاقي موجود في أعماق النفس. هذا الحس هو ما أسماه الباحثون الأخلاقيون بالضمير. روى الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. في هذا الحديث الشريف أيها الإخوة الكرام تبيان واضح للحس الأخلاقي، وليس هناك ما يمنع أن نسميه الضمير الأخلاقي. هذا الضمير إذا كان نقيا صافيا سليما من العلل والأمراض فإنه يستطيع أن يحس بفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك، وأن يحس برذائل الأخلاق ومساوئ السلوك، وأن يميز بين الصنفين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، البر المفسر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق يفعله الإنسان السوي وهو مطمئن القلب مطمئن النفس. أما الإثم فإن الإنسان السوي لا يقدم عليه إلا وفي نفسه قلق منه وفي صدره تردد واضطراب، فالطمأنينة علامة البر، والتردد والاضطراب وخوف اطلاع الناس علامة الإثم. ولكن قد يختلط الأمر في بعض الأعمال على العقل والضمير ويلتبس عليهما وجه الحق، فيكونان حينئذ في حاجة إلى هداية وتبصير. وقد تطغى الأهواء والشهوات أو العادات والتقاليد، أو يؤثر فيهما الموجهون المضللون أو الشياطين الموسوسون من الجن والإنس. وطريقة المسلم في هذه الحالة هي اتقاء الشبهات، فإذا كان اتقاء الشبهات في جانب الترك لأن الأمر مشتبه بين الحلال والحرام، كان الأفضل للمسلم أن يترك العمل المشتبه فيه خشية الوقوع في الحرام. وإذا كان اتقاء الشبهات في جانب الفعل لأن الأمر مشتبه بين الحلال والواجب، كان الأفضل للمسلم أن يأتي بالعمل المشتبه فيه خشية الوقوع في ترك الواجب. والدليل على هذه الطريقة التي ينبغي للمسلم أن يتبعها ما رواه البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، هذا الحديث الشريف الصحيح من أحاديث الأصول الجوامع، وفيه كليات عظيمة تتصل بأمهات السلوك، وفيه تقسيم ثلاثي للأحكام الشرعية. فالقسم الأول هو الحلال الصرف البين الواضح الذي لم تخالطه شبهة ولا يختلف فيه الناس ولا تتأثم منه النفوس ولا تتحرج. والقسم الثاني الحرام الصرف البين الواضح لا يختلف فيه عقلاء الناس وأصحاء البصيرة، ولا يفعله فاعل إلا وفي نفسه حرج وشعور بالإثم وخوف من سوء المصير. والقسم الثالث المشتبهات، وسميت كذلك لأن لها شبها بالحلال يزيد وينقص وشبها بالحرام يزيد وينقص، وهي تلتبس وتختلط على كثير من الناس ولكن لا على كل الناس، بل هالعلماء المحققين. وقد جاءت كلمة الشبهات جمعا لأنها كثيرة جدا بالنسبة إلى الحلال والحرام، وجاءت جمعا لأنها متفاوتة في قربها من الحلال أو قربها من الحرام. والأسلم للمسلم الصادق في استسلامه إلى ربه أن يدع هذه الشبهات استبراء لدينه عند الله ولعرضه عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي عن الحسن بن علي وقال حديث حسن صحيح. وعن عطية بن عروة السعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. إخوتي المؤمنين، لما كان الإنسان مزودا في أصل كيانه بعقل إذا أعمله متفكرا في خلق السماوات والأرض أوصله إلى الإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا موجودا وواحدا وكاملا. ولما كان الإنسان مزودا في أصل فطرته بحس أخلاقي كاف لإدراك الخير والشر والحق والباطل من دون معلم ولا موجه ولا كتاب منير، إنه مزود بعقل يدله على الله، ومزود بفطرة تدله على خطأه. لذلك بما أنه مزود في أصل كيانه بعقل وفي أصل فطرته بضمير كافيين لمعرفة عظمة الله ولمعرفة حال نفسه، يقال له يوم القيامة عندما يسلم كتاب عمله في الحياة الدنيا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك ستحاسب لأنك تملك ميزانين، ميزان العقل وميزان الفطرة. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، وفضلا عن الحس الأخلاقي الذي أودعه الله في الإنسان إدراكا وشعورا، هنالك قواعد هادية للبصيرة الأخلاقية نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد: عامل الناس كما تحب منهم أن يعاملوك. فقد جاء هذا المعنى في حديث طويل رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكلما اشتبه على الإنسان أمر السلوك عليه أن يضع نفسه مكان الطرف الآخر، ويفترض أن الأمر كان معكوسا، فالأمر الذي يستحسنه لنفسه من الآخرين مما لا معصية فيه هو الأمر الذي ينبغي أن يفعله معهم. لذلك على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا يندفع المسلم إلى أن يكون صادقا مع أخيه، لأنه يحب أن يصدقه الناس إذا حدثوه، ويكره أن يكذبوه. ويندفع المؤمن إلى أن يكون أمينا على مال أخيه وعرضه وشرفه، لأنه يحب أن يعامله الناس بأمانة على ماله وعرضه وشرفه، ويكره أن يخونوه بشيء من ذلك. ويندفع المؤمن إلى مساعدة أخيه ومعاونته في مال أو علم أو جاه أو خدمة أو نصيحة أو دعوة صالحة أو شفاعة حسنة، لأنه يحب لنفسه مثل ذلك من إخوانه. ويندفع المؤمن إلى دعوة أخيه إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح، لأنه أحب هذا لنفسه. وهكذا تجد المسلم مدفوعا إلى الصبر والعفو والصفح والمسامحة، محاولا جهده ستر العيوب وعدم نشرها بين الناس، بل يبادر إلى نصحهم سرا ما وجد إلى ذلك سبيلا. إنه يفعل ذلك لأنه يحب أن يعامل هكذا. إخوة الإيمان في كل مكان، ما الهدف من التزام مكارم الأخلاق التي ترتاح إليها الفطرة والتي أمر بها الإسلام أو رغب بفعلها؟ وما الهدف من اجتناب نقائص الأخلاق التي تنكرها الفطرة والتي نهى عنها الإسلام أو رغب بتركها؟ الهدف من هذا وذاك هو الفوز بسلامة القلب وسعادته، ونيل الجزاء المعجل في الدنيا، والنجاة من العقاب المعجل فيها، ثم الفوز العظيم بالسعادة المطلقة الأبدية في الآخرة. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، لذات الجسد وآلامه أهون اللذات والآلام قيمة في حياة الإنسان، ولكنها تدخل ضمن الوحدات الجزئية التي تمنح الإنسان قسطا من السعادة، لكنها كرذاذ سريع الجفاف لا يملأ ساحة النفس والقلب والفكر. وتأتي فوق لذات الجسد لذات النفس الدنيوية وآلامها، وهي أعمق وأشمل وأطول. ثم تأتي فوق لذات النفس الدنيوية سعادة النفس الأخروية، وهي تتغلغل إلى أعمق أعماق الإنسان وتتسع حتى تشمل كل حياته وكل نشاطاته وكل حركاته وسكناته، وهي أبدية لا تزول أبدا، لها بداية مع بداية الإيمان وليس لها نهاية، وهي متنامية دائما. أيها الإخوة الأكارم، قد تطغى لذة النفس على ألم الجسد فلا يشعر الإنسان بألم الجسد، وقد تطغى سعادة النفس الأخروية على ألم النفس الدنيوي فلا يشعر الإنسان بهذا الألم، وقد تطغى آلام النفس على لذات الجسد فلا تكون لهذه اللذات أي قيمة. أيها الإخوة المؤمنون، مجمل القول أن الإنسان إذا لزم مكارم الأخلاق التي ترتاح إليها الفطرة ويطمئن إليها القلب يحقق الغاية من وجوده ومن سلامة وجوده ومن كمال وجوده ومن استمرار وجوده، ذلك لأن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على ذلك إلى يوم لقائه، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ومجمل مجمل القول أن الإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وأن أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، إليكم قصة صحابي جليل هو كعب بن مالك. تخلف عن غزوة تبوك من دون عذر، كيف كانت محنته مع نفسه وكيف كان موقفه من رسول الله، ثم كيف انتهت محنته إلى منحة إلهية، وكيف انتهت شدته إلى شدة إلى الله ورسوله. هذه القصة متوافقة مع موضوع الخطبة توافقا دقيقا. خرج البخاري ومسلم حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وقد نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ولم أكن حين تخلفت عنه أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. لقد غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا أي صحارى، واستقبل عدوا كثيرا، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعهم كتاب حافظ. لقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وانتشرت الظلال، وأنا إليها أميل، يقول كعب بن مالك، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت ورجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل وأدركهم، ولكن يا ليتني فعلت. ثم لم يقدر لي ذلك، فطفقت إذا خرجت في الناس في المدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة في الناس إلا رجلا منافقا أو عاجزا ضعيفا. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام وهو جالس في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني حبسته الدنيا. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا من تبوك حضرني حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل عليه الصلاة والسلام منهم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكلهم إلى سرائرهم. ثم جئت، فلما سلمت تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، ثم قال: تعالى تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا، أي ناقة؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر تقبله. ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة إقناع، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي عذر أبدا، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: قبل من 84 أعذارهم، واستغفر لهم وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام بعد قول كعب بن مالك الصادق، قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، يعني هؤلاء الذين اعتذروا لم يكونوا صادقين، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، فقال لي رجال من بني سلمة: والله ما علمنا أنك أذنبت ذنبا قبل هذا، لو اعتذرت إلى رسول الله لما اعتذر إليه المتخلفون. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. أيها الإخوة الأكارم، للقصة تتمة مثيرة، ارجعوا إذا شئتم إلى كتب السيرة أو فاسألوا أهل الذكر لتتابعوا ماذا حدث بعد ذلك. لكن الفصل الأخير من هذه القصة ذكره القرآن الكريم في سورة التوبة، قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى قوله تعالى: إن الله هو التواب الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وكعب بن مالك منهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، نظرا لضيق الوقت أدع لكم أن تربطوا بين أحداث القصة وبين موضوع الخطبة، وأذكركم بقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ما علاقة هذه الآية بأحداث القصة؟ وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما علاقة هذا الحديث الشريف بأحداث القصة؟ والحمد لله رب العالمين.